بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فبداية في أول لقاءات هذه الدروس المتعلقة بإقامة الدورة التأصيلية الأولى لطلاب العلم والتي تستهدف الجانب التأصيلي الفقهي بالخصوص لطالب العلم، لعلي أجدها مناسبة أن أفتتح هذه الدورة بالحديث أولا عن أهمية العلم وأهمية طلبه والعناية به، وثانيا وصايا أجدها مهمة لطالب العلم في سبيل طلبه للعلم، ثم أتحدث عن هذه الدورة فكرتها وأسلوب سيرها بإذن الله تعالى. أما العلم أيها الإخوة الكرام، فلا يخفى على الجميع أن له مكانة ومنزلة عظيمة في ديننا، يكفي شرفا وفخرا للعلم وأهله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الميراث الذي يتركه الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نور النبوة، ميراث النبوة في شيء واحد ألا وهو العلم. طريقه، من يلتمس هذا الطريق ويسلك هذا الطريق فهو في طاعة الله عز وجل، بل طاعة من أعظم الطاعات يسهل الله لصاحبه بها طريقا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا فضل عظيم وشرف كبير. والعلم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق فإنه لا يقصد به إلا العلم الشرعي، بل جاء العلم الدنيوي لأي فرع من الفروع الدنيوية جاء في مقام النقص في كتاب الله، كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى العلم عنهم، ونفي العلم مرادفه الجهل، فالعلم نقيضه الجهل. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهم مع علمهم لظاهر الحياة الدنيا والعلم الذي يكون ظاهرا في الحياة الدنيا، إلا أنهم في حقيقة الأمر، وهذا المسبق في حقيقة الأمر، لا يعلمون. لماذا؟ لأن علمهم لا يوصلهم إلى الله تعالى، إلى الطريق الذي به يرضى الله عز وجل عنهم. لذلك سماه الله عز وجل عدم علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعلم إذا أطلق في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به إلا العلم الشرعي. وقد حث الله عز وجل على أن يتفرغ له ولدراسته ولطلبه ولبلاغ الناس به. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلابد أن يقوم في كل زمان ومكان قائم من طلاب العلم ينفرون لطلبه وتعلمه وحفظه والعمل به وتبليغه للناس ودلالة الناس عليه. وإذا خلى الناس من أهل العلم كان هذا موجب ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والضلال يتبعه الهلاك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإمام أبو بكر الآجري عليه رحمة الله تعالى لما أراد أن يبين ويشبه مكانة العلماء وحقيقة هذه المكانة والمنزلة في الأمة ضرب مثالا يفهمه كل أحد، هو مثال صحيح. قال: تأمل معي لو أن أناسا يسيرون في طريق مفازع، صحراء مهلكة فيها من السباع والهوام والمضار الشيء الكثير، وكانوا في ظلمة شديدة، يعني ظلام شديد حالك، وليس معهم ما يضيء لهم. قال: فهم ينتظرون في كل لحظة أن يأتيهم سبع سبع عن يمينهم أو شمالهم أو حية من تحتهم، أو أن يقعوا في مفازة من الطريق فيقتل أحدهم أو يتكسر الآخرون. فهم في ليلهم كله يسيرون في خوف. قال: والهلاك حليفهم إلا أن يشاء الله. هذا هو الواقع. قال: ثم جاء أحدهم بنور لهم. قال: كيف يكون حالهم؟ يعني في كل هذا التصوير وكل هذا المشهد، مجموعة في ظلام وفي أرض مفازة، طريق غير معبد، ينتظرون الهلاك في أي لحظة من أي شيء قد يعرض لهم، ثم يأتي أحدهم بنور لهم يستضيئون به. قال: فكيف يكون حالهم؟ قال: هذا هو حال الأمة مع العلماء. فمكانة العلم أيها الإخوة الكرام مكانة عظيمة جدا، وإلا لو لم يوجد العلماء لما فتئت البدع والمحدثات في دين الله أن تزيد وتنتشر. من الذي يبين السنن والهدي والعبادة الصحيحة من غير الصحيحة، والحكم الشرعي الذي يرضاه الله عز وجل من حكم الضلال والطغيان والباطل إلا العلماء؟ لذلك مكانة العلماء لا شك أنها مكانة عظيمة جدا، والعلم منزلته عالية رفيعة. إذا عرفنا ذلك وهذا معروف بطبيعة الحال، ننتقل إلى وصايا مهمة ينبغي جميعا أن نتنبه لها وأن نكون دائم الاستذكار لها في سبيل طلبنا للعلم. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام والذي ينصح به طلاب العلم، وهو أعظم ما ينصح به ويوصى به، أن يستحضر طالب العلم في كل عمل يعمله وخاصة في طلبه للعلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله الإخلاص. الله عز وجل لا يتقبل العمل ولا يبارك فيه إلا إذا كان هذا العمل مخلصا لله تعالى. فلابد أن يستحضر طالب العلم نية الإخلاص، أنه ما يطلب العلم ولا يسعى في تحصيله إلى أي غرض من أغراض الدنيا، والتي قد يزينها الشيطان للإنسان من بروز وظهور وتصدر وما إلى ذلك. لا، تكون النية في طلبه للعلم خالصة لله، أن يزيل الجهل عن نفسه وأن يعمل بهذا العلم وأن يبلغه للناس ويكون واسطة بينهم وبين معرفة الحق والدلالة عليه. وطالب العلم حتى لو دخل في أول العلم بنية غير نية الإخلاص هو لا بد أن يكون دائم التجديد لنيته. وذلك كما يقول الإمام مالك رحمه الله وغيره قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يحمل هذا القول على ليس على أنه طلب العلم لغير الله مطلقا لا، ولكنه كلما ازداد علما ودخل في هذا الطريق وازداد معرفة بدلالة الكتاب والسنة ازداد قربا من الله وزهدا في الناس وفيما عند الناس، فأبى أن يكون إلا لله، لأن العلم الصحيح لا يوصل إلا لهذا الطريق، أن يكون العلم على حقيقته والعبادة بجملتها خالصة لله، لا يريد الإنسان بها أي غرض من أغراض الدنيا. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يستحضر هذه النية وأن يكون دائم التجديد لها. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، طلب العلم بحاجة إلى جد واجتهاد، مما ابتلي به كثير من الناس من طلاب العلم في هذه الأزمنة المتأخرة عدم الجد وعدم الاجتهاد والاستعجال. طلب العلم بحاجة إلى جد واجتهاد وحرص وصبر ومصابرة، كل هذه الأمور لابد أن تكون حاضرة. كثير من طلاب العلم يشكو يقول الله أنا لي أطلب العلم 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فما ضبطت الفقه على سبيل المثال، أو ما ضبطت العلم إذا أردنا الإطلاق، ما السبب؟ من أبرز الأسباب والعوائق التي تعيق هذا الطالب عن الوصول إلى البغية أنه ما في جد ولا في اجتهاد. لذلك لما أجلس معه وأبدأ أسأله عن منهجيته في طلب العلم وأسلوبه في طلبه للعلم وطريقته في طلب العلم أجد أن الجد والاجتهاد بعيد جدا، وهذا يوجد عند الكثير عن السنن الصحيح والطريقة الصحيحة التي توصل في النهاية إلى أن يستفيد هذا الإنسان ويصل إلى ما يريده وإلى ما يطمح إليه في طريق ضبطه للعلم. لذلك لابد من جد واجتهاد وحرص. على سبيل المثال تجد الطالب يريد في دراسته للفقه مثلا أنه يجلس وإذا جاء الشيخ ويشرح يشرح على هوى الطالب وما يريد الطالب وما يرغب الطالب، فيريد إذا عرضت كل مسألة أن الشيخ يأتي بالمسألة بكل ما فيها من أولها إلى آخرها ويعرض للخلاف والأقوال والردود والأدلة وإلى آخره، أن هذه منهجية غير صحيحة. ولذلك تجد يجلس الشاهد تجد يجلس في الحلقة أو في الدرس مدة من الزمن شهر شهرين 6 أشهر أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، ثم يمل لا يصبر فينتقل إلى آخر، فإذا انتقل إلى الآخر بدأ معه من البداية بداية جديدة، وتأتي نفس الإشكالية ونفس المشكلة ثم ينتقل وهكذا، فتجد مر 5 سنوات أو 6 سنوات أو أكثر أو أقل وهو ما حصل شيء. المنهجية التي يصير عليها غير صحيحة في الطلب. ثم يريد يضبط العلم وهو لا يبذل في حفظه، وهذه الوصية الثالثة التي أوصي بها الصبر على الحفظ، هذه مسألة مهمة جدا. الجد والاجتهاد فيه صبر على الجلوس في مجالس العلم، والحفظ فيه من أعظم ما ينبغي أن يوصل به الصبر على حفظه. لذلك كما يقول الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تعالى مبينا المراحل التي يمر بها طالب العلم، قال أول العلم الاستماع. أول العلم الاستماع، أول مرحلة أنك تجلس وتستمع، ثم الفهم تفهم ما يقال، ثم الحفظ هذه المرحلة الثالثة، ثم العمل، ثم البلاغ. إذا انتهيت من الاستماع والفهم والحفظ وعملت بما تعلمته يأتي مرحلة إيش؟ البلاغ، أن تصل إلى المرحلة التي تستطيع بها أن تبلغ هذا العلم وهذا الدين. فإذا لابد من مجالدة وجد واجتهاد وصبر على حفظ العلم، انك اذا ما حفظت لن تضبط في الغالب، هذا في الغالب يعني، هذا هو الاصل في الطلب. وينبغي لك اخي الكريم ان تعلم ان الحفظ نعمه من الله عز وجل عليك، من اعطي هذه النعمه ينبغي عليه ان يشكر فيبذلها فيما ينفع ويفيد ويحرص عليها ولا يفرط فيها ولا يضيعها، ومن حرمها يستعيض عنها بغيرها بالكثرة المدارسة والجلوس والاستماع ويفتح الله عز وجل عليه. بعض العلماء الكبار في تاريخ الأمة لم يرزقوا هذه النعمة لكن عوضهم الله بغيره، فالإمام جلال الدين المحلي عليه رحمة الله تعالى من أئمة الشافعية هو أحد مؤلفين للتفسير، تفسير الجلالين السيوطي والمحلي، كان لا يستطيع الحفظ ويشق عليه الحفظ، حتى إنه ربما قال في بعض مجالسه، قال: ربما جلست من بعد الفجر إلى غروب الشمس أردد الصفحة، صفحة واحدة من كتاب الله أريد أن أحفظها فلا أستطيع. من بعد الفجر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، يوم كامل يردد صفحة واحدة يريد أن يحفظها فلا يستطيع، فكيف من من الله عز وجل بهذه النعمة يستطيع أن يحفظ في دقائق مثل هذا القدر؟ هذه نعمة يا إخوان، نعمة عظيمة. فلا يعتذر الإنسان بعدم الحفظ بأي عذر إلا إذا كان لا يستطيع، وإلا العذر الذي لا أجد غيره عند الأكثرين عدم الحرص وعدم الجد والاجتهاد، وإلا لو جد واجتهد يصل بإذن الله ويستطيع. ذلك لابد من الحرص، لابد من الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة إذا أردت أن تكون طالب علم. كل هذه أمور ينبغي أن تكون حاضرة. حتى العمر والسن ليس ذا بال كبير في طلب العلم أو عدم طلبه، فبعض الحفاظ الكبار ما بدأوا في طلب العلم إلا بعد الستين، بعد الستين. أحد شيوخ البخاري عليهم رحمة الله جميعا ما بدأ في الحفظ إلا وقد جاوز الستين، قال: بدأت في الطلب وقد جاوزت الستين، وبدأت في التدريس، في التدريس تدريس ما طلبه، وقد جاوزت التسعين، 30 سنة جالس يطلب العلم، ثم بعد ذلك جلس 20 سنة وهو يبلغ، 90 سنة وجلس إلى أن أصبح عمره 110 سنوات عليه رحمة الله. ابن حجر الهيثمي أحد محققي مذهب الشافعي وصاحب كتاب تحفة المحتاج، وهو أحد الكتب المعتمدة في المذهب عند الشافعي، ما طلب العلم إلا كبيرا، قيل جاوز 40 وقيل جاوز قبل 40 بقليل. شق عليه الطلب في البداية مشقة عظيمة حتى عزم على ترك الطلب، خلاص ما يستطيع، فرجع. وهو راجع في الطريق إلى بلدته وقريته جلس عند بئر يستقي منه الناس، فلفت انتباهه منظر كان مؤثرا فيه جدا، رأى الحبل، تعرفون الدلو يكون مربوط بالحبل الذي يسحب الناس به الدلو من الماء من البئر، يسحبون به الماء، فرآه مع كثرة تكراره على الحجر، الحجارة التي تكون على شفير البئر، وجده أثر في الحجر كثرة التكرار، فقال كلمة مشهورة كانت سببا في رجوعه وطلبه للعلم حتى أصبح إماما من أئمة الشافعية في مذهبه، قال: يؤثر التكرار، هذا مسألة الصبر والمصابرة والجد والاجتهاد والحرص، قال: يؤثر التكرار في الحجر ولا يؤثر في ابن حجر، هو اسمه ابن حجر العسقل، ابن حجر الهيثم عليه رحمة الله. فكان هذا ملفت له ومؤثر فيه، فرجع فطلب العلم حتى أصبح إماما. فلا يعتذر الإنسان بتقدم العمر أو عدم الوقت، فكل هذه أعذار لا شك أنها تسويف من الشيطان للإنسان تريد أن تبعده عن الطريق الصحيح والطريق السوي الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. هذه جملة من الوصايا التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها في هذا الطريق الذي نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيه وأن يميتنا عليه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. هذه الدورة أيها الإخوة الكرام كما لا يخفاكم أعلن عنها قبل مدة، وكنت حريصا على أن تكون قبل هذا الوقت بمدة، لكن لصوارف كثيرة لم يتسنى البدء فيها إلا الآن. أسأل الله أن يديمها وأن يتمها وأن يرزقنا الإخلاص والقبول إن شاء الله تعالى. المقصود بها طبعا هي الفكرة الأساسية الموجودة عندي في الذهن، أن طالب العلم لا بد في طلبه للعلم أن يسير على منهج صحيح سوي. نحن أكثر ما يعني يضيع أوقات طلاب العلم أنهم ما يسيرون على منهج صحيح ولا منهجية صحيح. قد أختلف مع غيري في المنهجية، ما في إشكالية، قد نختلف في المنهجية، ماذا ندرس، ماذا ندرس، ماذا نحفظ، ماذا نفهم ولا يحفظ، ما في إشكالية فيها، كل له رؤيته وكل على خير. لكن الإشكالية أن الأكثرية لا يسيرون على منهجية وطريق صحيح وطريق واضح في طلب العلم. فلا بد أن يكون طالب العلم إذا أراد أن يستفيد ولا تضيع أوقاته ولا تذهب عليه سدى في طريق طلبه للعلم، أن يسير على منهجية وأن يصبر عليها ويصابر حتى يصل بإذن الله تعالى إلى ما يريد من طلبه للعلم. هذه المنهجية أولها الجانب التأصيلي، والجانب التأصيلي اعتنيت فيه بكتابين كما رأيت، كتاب عمدة الفقه وكتاب عمدة الأحكام، إضافة إلى متون أخرى سيتم شرحها إن شاء الله تعالى كدورات مستقبلا. الدورات هذه سنختار أوقاتها معكم، إما تكون نهاية الأسبوع أو نكتفي بما يكون في الإجازات، أو تكون دورات في نفس أوقات أيام الدروس، إما قبل الدرس أو بعد الدرس. هذه المسألة سهلة، ما هي إشكالية كبيرة، لكن التركيز الأساسي في هذه الدورة على الكتابين عمدة الفقه وعمدة الأحكام، والمستهدف هو أن ينتهي الطالب من كلا الكتابين حفظا وفهما، حفظا وفهما، بحيث أنك إذا انتهيت من الدورة خلال السنتين إن شاء الله تعالى من صلاة التيسير تكون ضابطا للكتابين ضبطا كاملا كما ذكرت. أعيد أؤكد، حفظا وفهما. طبعا من أراد أن يحضر الدروس ولا يلتزم بالبرنامج من جانب الحفظ والفهم على خير إن شاء الله تعالى، يكفي أنه مجلس ذكر ومجلس علم، نعم، لكن نحن نستهدف في المقام الأول طالب العلم الذي يريد أن يشارك في البرنامج والمتابعة وأن يضبط نفسه بهذه المشاركة وهذا الالتزام. في البداية لا شك أنك ستجد مشقة، وهذا عاينته قبل ذلك مع غيركم لما بدأنا البرنامج، لأنه بدأنا في غير مدينة جدة قبل ذلك وانتهينا بحمد الله مع مجموعة. في البداية سيجدون مشقة، لكن مع المداومة والصبر والجد والاجتهاد سيسهل الأمر بإذن الله، سيسهل. ولذلك أنا أؤكد، ما زلت أؤكد على جانب الصبر والجد والاجتهاد، لأنك ستعاني من الحفظ وكثرة المتابعة، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، نعم. طبعا الكثير سألني قالوا مدة سنتين هل تكفي للانتهاء من هذا البرنامج؟ نعم إن شاء الله تعالى تكفي، إذا أضفنا إليها الأوقات الإضافية التي سنأخذها خلال السنتين من دورات صيفية أو في نهاية الأسبوع تكفي بإذن الله. وأضف إلى ذلك طريقة الشرح، نحن نستهدف في هذا البرنامج الأول لمدة سنتين نستهدف أن تفهم المتن، أن تفهم المتن وتحفظ المتن، ما نستهدف أن تصل إلى مرحلة الخلاف وأن تتوسع فيه، لا، لذلك ستلاحظون في الشرح أنه سنقتصر على إيضاح إيش؟ إيضاح المتن. وربما خاصة في العبادات والمعاملات ربما أبين الراجح لمنهجية معينة أنا أقصدها في الطلب والتعبد كلاهما. سأتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن أقسام الناس في نظرتهم للمتون الفقهية. إذن المدة تكفي بإذن الله إذا أضفنا إليها يعني يومي الأحد والثلاثاء وأضفنا إليها الدورات التي ستكون في نهاية في الإجازات الصيفية ونهاية الأسبوع على ما يستجد لكم مستقبلا إن شاء الله تعالى، ويكون الأمر بالمشهور. طبعا البرنامج متابع، يعني ليس المشاركين فقط هم الحاضرون في المسجد، الحاضرون هم الأصل، لأن الأصل في مجالس العلم الحضور والجلوس والاستماع، لكن هناك إخوة لكم كذلك يتابعون هذا البرنامج عن طريق النت، هناك موقع خاص، وأنتم كذلك تستطيعون، يعني قد لا يستطيع، قد يريد الإنسان أن يتابع الدرس مرة أخرى أو يريد أن يراجعه أو لا يستطيع في يوم من الأيام أن يحضر رغم أن الحضور مهم، فيستطيع أن يعيد الاستماع مرة أخرى. فيوجد إخوة لكم وأخوات من داخل المملكة ومن خارجها مشتركين معكم في نفس البرنامج، وسيقام لهم نفس المنهج المتعلق بالمتابعة، متابعة الحفظ والاختبارات التي ستقام إن شاء الله تعالى. فالعدد يعني نسأل الله أن يبارك في الجميع غير الموجود فقط داخل المسجد الآن في الحلقة. نعم، فيما يتعلق بالمتون الفقهية ونظرة الناس لدراسة هذه المتون، الناس اختلفت أنظارهم لدراسة الفقه والمتون الفقهية، فالبعض تشدد في ذلك جدا ورأى أن دراسة الفقه أمر على طريقة المتون الفقهية بطبيعة الحال أمر محرم وغير صحيح، وأن هذا يدعو إلى التعصب والالتزام بأقوال أشخاص من غير دليل، وأن الأصل هو دراسة الكتاب والسنة. هذا فريق. والفريق الثاني رأوا أن الأصل هو دراسة المتون الفقهية والالتزام بالمذاهب الفقهية وعدم الخروج عنها، حتى وصل بعضهم إلى أن يرى بحرمة الخروج على المذهب الذي ينتسب الإنسان إليه. وكلا المنهجين خاطئ غير صحيح. الأصل أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل تعبدنا بالدليل القائم في أصله على الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. هذه المدارس الفقهية أو المذاهب الفقهية والتي نشأ عنها بعد ذلك الكتب الفقهية والمتون الفقهية إنما هي وسائل، يعني إنما نقرأ في هذه الكتب باعتبار أنها وسائل لضبط العلم وليست غاية في ذاتها. ولذلك الأصل في المنهج الصحيح في التلقي أن الإنسان يتبع الدليل. قد يخالفني البعض فيقول والله إحنا يعني نكتفي فقط بفهم المتن وكذا، نقول لا، إذا خالف المتن دليل معين أوضح منه أو أصح منه، وقد يخالف العالم ذلك لأسباب كثيرة ستكون لكم إن شاء الله في دورة مستقلة في ضمن البرنامج، فلا يعني هذا أن نسكت عن ذلك. لماذا؟ لأنك الآن تعبد ربك، تتعبد الله عز وجل، فما يصلح أن نسكت عن بيان حق وصواب في مسألة تعبد الله عز وجل عليها، لأن الله عز وجل تعبدنا بالدليل. ولذلك سنرجح في المسائل التي خالف الماتم فيها الدليل الصريح أو الواضح، وكما قلنا نعتذر للعلماء والأسباب كثيرة وسنبينها إن شاء الله في دورة مستقلة. إذن هذا هو المنهج، أننا إنما ندرس المتون الفقهية وسيلة لضبط العلم ليست غاية، يعني هو كلام العالم وكلام المذهب ليس مقدسا في ذاته، وإن كنا نحترم ونعتقد أن هذه المتون والمدارس والمذاهب الفقهية كلها محترمة. لماذا؟ لأن لو سألنا أولئك الذين يقولون الله بحرمة دراسة المذاهب الفقهية والمتون الفقهية، نقول لهم هذا المتن لما كتبه صاحبه العالم اللي كتبه، هل كتبه بناء على هوى مجرد ولا دليل عنده؟ كل واحد سيقول هو بناء على دليل عنده عند العالم. قل جيد، إذن هو ليس هوى مجرد حتى تقول بحرمة دراسته أو تعلمه، هو دليل. هذا الكلام نابع من دليل وقائم على دليل، تخالف في الدليل توافق في الدليل هذه مسألة أخرى. فكيف تقول بحرمة دراستها وهي في الأصل مبنية على أدلة؟ ولا يستطيع أحد أن يقول إنها ليست مبنية على أدلة، بل هي مبنية على أدلة. خالفته وافقته هذه مسألة مختلفة، مسألة ثانية. وإلا في الأصل أن هذه المتون بناها أصحابها على أدلة، هم يرونها صحيحة وأنت قد لا تراها صحيحة، هذه موضع نقاش وموضع أخذ وعطاء. ولذلك الأصل أن نقرأ هذه المتون ونحفظها لتساعدنا على ضبط العلم. ولا شك أن ضبط الفقه عن طريق المتون الفقهية أكثر ضبطا وإتقانا وجودة من ضبطها عن طريق آيات أو أحاديث الأحكام المجردة، لأن المتن الفقهي في ترتيب في المعلومات وجمع للمعلومات الواحدة في مكان واحد تساعد على دقة الضبط، عكس الدراسة على طريق المتون الحديثية أو آيات الأحكام، فإنها بحاجة إلى جهد كبير جدا ووقت طويل جدا حتى يستطيع الإنسان أن يلم شعث الموضوع الواحد. المتون الفقهية سهلت هذا وجمعت ذلك الكلام المتناثر والمبثوث في مواطن شتى، تجدها في مكان واحد بطريقة منظمة مرتبة تسهل جانب الحفظ وجانب الضبط. إذن هذا ما يتعلق بالدورة والمستهدف فيها والطريقة التي ستقام بها إن شاء الله تعالى. طبعا الكتاب الذي سيشرح ابتداء في الفقه، طبعا نذكر أن الدورة هذه إذا انتهت إن شاء الله تعالى السنتين، من المفترض أن من اجتازها سيدخل في دورة أخرى للمتوسطين قوامها إلى الآن الفكرة الموجودة أنها 3 سنوات وقد تزيد، ستكون المتون أوسع الفقهية وغير الفقهية والحديثية، وسيكون الدراسة بطريقة مختلفة غير الطريقة الأولى هذه اللي هي يستهدف بها الجانب التأصيلي الفقهي التأصيلي. نعم، هنا مسألة كذلك أريد أن أنبه عليها أيها الإخوة الكرام، وهي مسألة التعجل والاستعجال، نسيت أذكرها في الوصايا. التعجل والاستعجال من أكثر الآفات التي ابتلي بها كثير من طلاب العلم في زماننا. فالطالب يحسب أنه لو جلس عند الشيخ سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات ودرس كتابا أو كتابين أو 3 أنه أصبح أهلا للفتوى، ولا يعرف أن العلم بحاجة إلى مدة طويلة طول زمان كما قال الشافعي رحمه الله حتى يضبط، حتى يضبطه الإنسان. ولا يعني أن يضبط الطالب الكتاب أو المتن أو المسألة أو المسائل فيستطيع بيانها وبلاغها أنه يصل إلى مرحلة الفتوى، فهذه مرحلة ثانية مختلفة عن مرحلة التعليم. فتجد طالب علم ممكن يصل إلى مرحلة الإيضاح والبيان والتدريس والبلاغ لكنه ما يستطيع الفتوى ولا يصل إلى مرحلة الفتوى. تلك مرحلة لها شروط ولها اعتبارات معينة ولها ضبط معين لجوانب معينة في العلم، كذلك ينبغي لها أن تكون هذه المسألة ينبغي لها أن تكون حاضرة ومفهومة. فطول المدة في طلب العلم الشرعي أمر مهم جدا ومقصود، لذلك أنت يعني سبحان الله تستعجب عندما تقرأ في سير الأوائل من أهل العلم رحمه الله كيف كان عندهم جلد عجيب في طول ملازمة الشيوخ. أنت الآن تأتي درس أو درسين أو 3 أو 4 أو 5 في الأسبوع، الأوائل كانوا يلازمون من بعد الفجر إلى غروب الشمس كل يوم حتى الجمعة، من بعد الفجر إلى غروب الشمس، وما يلازمون 1 أو 2 أو 3 أو 4. تقرأ في سيرتهم من لازم شيخه 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 أو 30 أو 40 سنة، الهيثمي صاحب مجمع الزوائد لازم شيخه حتى أصبح عمره 70 سنة، الهيثم وشيخه عمره 90 سنة، وشيخه مات أهله وكان فقير ما عنده خادم، قال فكنت أخدمه فأغسل له ثيابه، وهو عمره 70 سنة وهو شيخ يدرس وكان ملازم لشيخه، وما ألف كتابه مجمع الزوائد إلا بإشارة شيخه وهو يخدمه، كان يؤلف في الكتاب، فبارك الله فيه سبحانه. وهكذا كثير منهم كان على هذا السنن وهذا النهج، الملازمة الطويلة وصحبة أستاذ كما يقول الشافعي وطول زماني، لا بد من طول الزمان، طول الفترة، لا تستعجل. فلا أحد يسمع الآن لما نقول سنتين بعدها 3 سنوات وقد تزيد وبعدها أكثر من ذلك، إن والله هذه مدة طويلة، فين طويلة؟ يعني هذه مدة يعني تستطيع تقول إن هي يعني الأساس، إن فقط تضع قدميك في طريق طلب العلم وأن تؤسس حتى تصبح طالب علم مؤصل مؤسس في طريق طلبك للعلم. وما يضيرك أن تكون مدتك في طلب العلم طويلة، شو المشكلة؟ أنت في طاعة، أنت في عبادة، حتى لو طالت المدة. ولا يستعجل الإنسان للخروج ولا للتدريس. أعرف بعض طلاب العلم اللي طلب العلم أكثر من 20 سنة وخرجوا للتدريس هم يرون أنه باقي، ما زال الوقت مبكرا لهذا. فينبغي للإنسان أنه ما يعجل، لا يعجل في هذا الأمر، وأن يصبر ويصابر. ثم إنكم أيها الإخوة الكرام ترون سرعة انقضاء الأيام والليالي. يعني نحن اليوم نتكلم، اليوم تاريخ 9/4/1435 صحيح؟ اليوم نتكلم عن بداية هذه الدورة، منكم من سيكتب الله له الاستمرار ومنكم من سيكتب الله لا يستمر، يوجد هذا. بعد سنتين وستمر الأيام والليالي أسرع مما نتصور، وكلنا يرى هذا من صرام الأيام والشهور كيف أنه يسير سريعا سبحان الله، وما يجد الإنسان نفسه إلا وقد انتهى، وانتهينا من هذه الدورة ودخلنا في الثانية. والذين فرطوا وما كتب الله لهم الاستمرار يقولون يا ليتنا يعني انتظمنا واستمررنا، ويعني كان عندنا جد واجتهاد في المواظبة والحضور والحفظ والمتابعة. الأيام تمشي يا إخواني سريعة، تسير سريعة. والله إني لأذكر أحداث أذكرها جيدا حدثت من 10 أو 15 سنة كأنها حدثت الشهر الماضي، كأنها حدثت الشهر الماضي. حتى قبل يومين أرسل لي أحد الإخوة لا أعرفه في الجهاز في الوات، أرسل لي مقطع من مقاطع الدورة التي كنت ألقيها، أظن المقطع، وأرسلته للإخوة المنسقين حتى يستمعوا، أظن كان قبل 9 أو 10 سنوات في هذه الدورة، وأنا أستمع وأقول سبحان الله كأنها الشهر الماضي، كأنها الشهر الماضي. فالأيام تمضي والسنون والشهور تتصرف سريعة، فالإنسان لا يعجل، لا يعجل، يستعين بالله ويصبر ويصابر ويجد ويجتهد، إن شاء الله عز وجل ما يضيع هذا التعب ولا يضيع هذا الصبر والمصابرة ولا هذا الإخلاص. نعم، هذه يعني هذا ما أحببت أن أذكره في هذا اللقاء في هذه المقدمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل خير وصلاح، أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، ذخرا لنا يوم نلقاه إنه جواد كريم. وإذا كان عندكم شيء نبينه. نعم متصلة إلا في أوقات الإجازات. لا أحد الثلاثاء إجازات، لا إجازات سيكون عندنا دورات، الإجازات سيكون في دورات متصلة، يعني ممكن أتيكم أقول والله من تاريخ كذا إلى كذا 10 أيام متصلة مثلا، عرفت؟ ومتصلة ما راح تكون نفس الوقت كذا ساعة أو ساعة وربع، لا راح تكون يعني أكثر، ما نبغى نفاجئكم بعدين إن شاء الله. قلنا هذا متفق عليه، إحنا الشهرين الأولى هذا كان سر لكن عاد خلاص الآن خرج، الشهرين الأولى سنركز تركيز كامل على متنية عمدة الفقه وعمدة الأحكام حتى تحس أنت أن والله البرنامج مشى يعني، حتى يمشي البرنامج ويستقر وتستقر الأمور، ثم بعد ذلك نبدأ في المتون الأخرى. لا تستعجل. نتفق يكون في اتفاق، إما في نفس الأيام أو تكون أيام مستقلة، وسيكون عندنا مجالس لاستعراض كذلك كتب السنة. يعني أنا في ذهني الآن أن دورتنا هذه السنتين نستعرض الصحيحين، إذا ما استطعنا على الأقل يعني الصحيح، لكن إن شاء الله نستطيع تكون الصحيحين نستعرضهما بإذن المولى عز وجل. نعم. الاستمارة الآن عند الأخ علاء، هم المشرف على شؤون الطلاب. الجميع من يريد أن يشارك في البرنامج كمتابعة يسجل المعلومات، والأخ إبراهيم هو منسق الدورة. نعم. لا لا لا لا، أنا ما أفضل هذا، لأنه شرح العدة، العدة شرح العمدة هو يحتاج إلى شرح فيشوش عليه، ونحن لا نقصد التشويش في هذه المرحلة، نحن نريد لك أن تفهم هذا المثل، يعني أن تكون فاهما له. يعني بعد السنتين، المقصود من الدورة ماذا؟ بعد السنتين إذا جيت سألتك في أي عبارة في المتن، في العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو الحدود أو القصاص أو الجهاد أو غيرها، تفهمها وتستطيع أن تبين معناها ودليلها. واضح؟ أنا أريدك أن تصل إلى هذه المرحلة، فلا تشوش على نفسك. وذلك الإخوة جزاهم الله خير اجتهدوا يعني عدوا مذكرة فيها متن العمدة، وفي الأسفل يكون فراغ حتى تستطيع أن تسجل وتكتب، وسيكون هناك تفريغ بالتعاون مع الإخوة الحاضرين للدروس كذلك، وسينزل في الموقع أولا بأول. وكذلك متن عمدة الأحكام هناك كتاب، الإخوة اتفقوا مع مكتبة أظن حتى توفروا نفس الشيء الحديث، وفي الأسفل مكان فارغ حتى تستطيع تسجل المعنى والفوائد واللطائف التي تذكر. نعم. فالآن ما هو مرحلة أنك تشوش على نفسك بالشروح الأخرى، هي كلها خير، لكن ما هو هذا الوقت. نعم. لا لا، نفس الدرس نفس اللقاء سيكون الكتابين. عمدة الفقه سنأخذ فيه وقتا، إذا انتهينا من الموطن الذي يراد شرحه، يعني أنا كل لقاء عندي موطن أريد أن أشرحه، أنتهي منه نأخذ في عمدة الأحكام حديثين أو ثلاثة أو ما يسر الله عز وجل. نعم. ويكون كذلك معدا مسبقا، عندي برنامج نسير عليه في الشرح. نعم. يعني ممكن تجدون في بعض اللقاءات انتهينا خلال ساعة من الكتابين، ممكن في بعض اللقاءات تجدون أنه والله استمرينا قليلا فوق الساعة، ممكن تجدون في بعض اللقاءات أقل من ساعة، أنه عندي شيء معين لابد ننجزه في اللقاء، انتهينا منه خلاص. نعم. طريقة الأسئلة ستكون مكتوبة، رأينا أنه هذا أضبط وأوفق وأفضل حتى للإخوة اللي يستمعون للدورة من خارج المسجد، ستكون مكتوبة وستلقى في نهاية الدرس. وأنا أفضل دائما أنه يعني تكون قدر الاستطاعة الأسئلة متعلقة بالدرس، قدر الاستطاعة، ممكن يعني يجاب عن أسئلة أخرى، لكن الأصل والأولوية ستكون للأسئلة الخاصة بالدرس. نعم. هو طريقة الحفظ، طريقة الحفظ موكولة لكل إنسان، لكن نحن في كل أسبوع سنعطيك يعني قدر معين، القدر هذا سيكون هناك مجلس لاستماعه ومراجعته هو وغيره كل ثلاثاء بعد الدرس، كذلك كل ثلاثاء بعد نهاية الدرس يكون هناك مجلس لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة مراجعة وتسميع. نعم. طبعا لا، مو الأسبوع هذا، بدأ من الأسبوع القادم. الاختبار سيكون كل 4 أسابيع الأسبوع الخامس، يعني ما يلقى في 4 أسابيع سيختبر في الأسبوع الخامس، سيختبر الفهم، فهمك لما ألقي، وسيختبر الحفظ كذلك، الحفظ والفهم. نعم. في شيء؟ طيب، نأخذ اليوم شيء ولا نخليه من الثلاثاء؟ كم جلسنا؟ ساعة إلا ربع. 44 دقيقة. طيب لعله خلو نبدأ يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نبدأ في خلاص الدروس المقدمة انتهينا منها وأخذناها، نبدأ إذن في الشرح إن شاء الله يوم الثلاثاء، عمدة الفقه وعمدة الأحكام بإذن المولى عز وجل. أي تنسيق يتعلق بالدورة أو أي اقتراح أو أي شيء يتعلق بالجانب التنظيمي عند الأخوين الأخ علاء مسؤول شؤون الطلاب والأخ إبراهيم منسق الدورة. نعم، هو الشيخ إبراهيم يسأل عن كتاب عمدة الأحكام توفر؟ طيب خلاص، يقول الشيخ أن الكتاب نفسه لم يتوفر لكن سيصورون مذكرة ستأتون بها؟ طيب اللقاء القادم إن شاء الله. طيب إذن نبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.